بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال علامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذا العرف في فن الصرف، قال: أقسام الصحيح. قال: يقسم الصحيح إلى سالم ومضاعف ومهموز. السالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف، كضرب ونصر وقعد وجلس، فإذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكس. والمضاعف ويقال له الأصم لشدته ينقسم إلى قسمين: مضاعف الثلاثي ومزيده، ومضاعف الرباعي. فمضاعف الثلاثي ومزيده ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو فر ومد وامتد واستمد، وهو محل نظر الصرفي. ومضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، كزلزل وعسعس وقلقل. والمهموز ما كان أحد أصوله همزة، نحو أخلا وسألا وقرأ. دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، مؤلف قسم الفعل إلى صحيح ومعتل، وقال: الصحيح ما خلت أصوله، يعني فاؤه وعينه ولامه من أحرف العلة. ما خلت أصوله أي فاؤه وعينه ولامه من أحرف العلة، كنسر وضرب وكتب وجلس. والمعتل ما كان أحد أصوله أي فاؤه وعينه ولامه حرف علة، مثلا كوجد، الفاء حرف العلة أي وزنه فعله، وقاله هذا معتل عينه حرف علة أصله قوله، وسعى رمى معتل لأن لامه حرف علة. إذن الصحيح هذا التعريف له يناسب، والمعتل كذلك. ثم قال: ولكل من الصحيح والمعتل أقسام. يعني الصحيح ينقسم إلى أقسام، والمعتل كذلك. وقال: أقسام الصحيح. ينقسم الصحيح إلى سالم ومضعف ومهموس. يعني الصحيح على ثلاثة أقسام: سالم، مضعف، مهموس. فما هو السالم؟ فقال: فالسالم ما سلمت أصوله أي فاؤه وعينه ولامه من أحرف العلة والهمزة والتضعيف، أي سلمت أصوله من ثلاثة أشياء. ما هي؟ من أحرف العلة، من الهمزة والتضعيف، هذا هو السليم. نعم، التضعيف في الحواشي يقول: هو أن يكون في الكلمة حرفان أصليان من جنس واحد، حرفان أصليان كالعين واللام مثلا، يعني من جنس واحد، نحو شده أصله شدده وزنه فعله، فعينه دال ولامه دال، فأدغمت الأولى في الثانية فصار إيش؟ شده. يعني فعينه ولامه هما أصليان، يعني من جنس واحد الدال، يعني وامتده أي شد من الثلاثي المجرد وامتد من المزيد فيه أصله امتدده افتعله فلامه افتعله امتدد فلامه من حر يعني دال وعينه دال أضغمت الأولى في الثانية امتصرش امتد أصله امتدد وزنه افتعله فإن كان المضاعف يعني أحد الحرفين زائدا لا من الأصول الثلاثة كما في نحو فرح واحمر أصلا الآن فرح ثلاثي مزيد فيه فاء وعين لام يعني ليس فيه تضعيف تضعيف في عين الزائد وزنه فعله كرمه هكذا فالزائد وإن كان هناك زائد من جنس حرف الأصل ولكن لا يسمى بالمضاعف فليكون يعني حرفان أصليان من جنس واحد لا حرف زائد وحرف أصل له واحمره أصله احمرره افعل أصله وزنه افعله افعله يعني احمر افعل لام لام لامان لام الأولى من جنس اللام الثاني ولكن لام الأولى زائدة فإذن فليس مضعفا ولا يكون التضعيف إلا في عين الكلمة ولامها لا يكون التضعيف في فاء الكلمة لأن التضعيف في فاء الكلمة يلزم منه إيش؟ الابتداء بالساكن فلا يبتدا بساكن في العربية كما قال في الحاشية إذن التضعيف أن يكون في الكلمة حرفان أصليان من جنس واحد سواء كان في المجرد أو في المزيد فيه أما إن كان حرفان من جنس واحد أحدهما زائد والثاني أصلي فليس هذا الفعل ليست هذه الكلمة من المضعف شيخ يقول كضرب ونشر وقعد وجلس ضرب وزنه فعله فأه عينه ولامه يعني ليست من أحرف العلة ولا همزة ولا التضعيف فسلمت كلمة ونشر فعل قعد فعل جلس فعل هل ترون في أصول هذه الكلمات من أحرف العلة أو من الهمزة أو من التضعيف لا ما نرى إذن هذه الكلمات كلها سليمة يسمى بالسالم إذن نشر ضرب منع شرف علم حسب كلها يعني من السالم فإذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكسه يعني السالم داخل في الصحيح فكل سالم لابد أن يكون صحيحا ولا عكس ليس كل صحيح سالما قد يكون الصحيح مهموزا كأخذ صحيح لكن ليس سالم من الهمزة أو مثلا تضعيف فر صحيح لكن ليس سالم لأنه ليس خالي من التضعيف إذن يكون كل سالم صحيحا ولا عكس أي ليس كل صحيح سالما في الحواشي ولا عكس أي ليس كل صحيح سالما ويقال في مثله بينهما عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق، يعني فكل سالم صحيح، هذا عموم كل سالم صحيح، كل إنسان حيوان، وليس كل صحيح سالم، هذا خصوص، فبعض الحيوان إنسان لا كل حيوان إنسان، لأن السالم يختص بسلامة أصوله من الهمزة والتضعيف، فالمحمود والمضعف من أفراد الصحيح. إذن صحيح أعم، لأنه يشمل الثلاثة، يشمل السالمة والمحمودة والمضعفة. ثم قال المؤلف: مضعف الثلاث ومزيده، يعني المضاعف قد يكون ثلاثيا وقد يكون مزيدا فيه، والمضاعف ويقال له الأصم، أصم لشدته، يعني كما أن يعني رجل الأصم لا يسمع الكلام إلا بالشدة، فإذا من شدة هذه الحرف يعني سمي بالمضعف ويقاله الأصم، أي المضعف سمي إيش بالأصم لشدته، كما أن الأصم لا يسمع إلا الشديد من الكلام. يقال في تعريفه: هو ما كان أحد أحرفه الأصلية مكررا لغير زيادة، أي مكرر لا للزيادة كما مر في أول الباب. وهذا الأصم أو المضاعف ينقسم إلى قسمين: مضاعف الثلاثي أي ثلاثي المجرد، ومضاعف مزيد الثلاثي المجرد، مزيد لكن ثلاثي فيه أحرف الزائد أو حرف الزائد، ومضاعف الرباعي، يعني مضاعف ينقسم إلى قسمين: الثلاثي المجرد فيه مضاعف، والثلاثي المزيد فيه مضاعف، والرباعي كذلك فيه مضاعف. فمضاعف الثلاثي ومزيده ما هو؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، أي مضاعف الثلاثي المجرد أو مضاعف الثلاثي المزيد فيه، ما كان عينه ولامه من جنس واحد فيدغم أحدهما في الآخر، نحو فره، أصله فراره، وزنه فعله، فالعين واللام من جنس واحد، ما هو؟ الراء، فر فراره من جنس واحد، مده أصله مدده، عين لا من جنس واحد الدال، وامتده وزنه امتد أصله امتدده على وزن افتعل، عينه لا من جنس واحد، واستمده أي استمدده استفعل، فعينه لا من جنس واحد. فهذا المضاعف الثلاثي ومضاعف المزيد فيه ومضاعف الرباعي محل نظر الصرفيين، محل نظر الصرفي، لأن الصرفي يبحث عن الإدغام، إدغام الواجب، إدغام الجائز، إدغام الممتنع، فهذه الإدغامات الثلاثة تدور حول المضاعف الثلاثي مجرد والثلاثي مزيد فيه والرباعي المجرد، ولا تدور يعني حول يعني يعني يعني مضاعف الرباعي، تدل حول مضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي المجرد، مضاعف الثلاثي المزيد فيه، يعني محل نظر الصرفي هذا المضاعف. أما مضاعف الرباعي نعم مضاعف، ولكن ليس فيها يعني قواعد الصرفية لا تدور حول هذا إلا في بعض المواضع. إذن ثم يقول مضاعف الرباعي، ومضاعف الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثاني من جنس آخر، من جنس واحد، كزلزلة وزنه فعل له، فا مقابل الزاء، عين مقابل اللام، لام الثاني مقابل الزاي، واللام الثاني مقابل اللام. زلزل وزنه فعل له، يعني لفاؤه ولام الأولى من جنس واحد الزاي، عينه ولام جنس واللام الثاني من جنس واحد أي من اللام. إذا هذا هو مضاعف الرباعي، ليس فيه إدغام وإلا في بعض المواضع إذا جاء مع حرف العلة. وعسعسه وزنه فعلاله، وقلقله وزنه فعلاله، دحرجه، عفوا بارك الله، زلزل، عسعس، قلقل، وسوس، هذه الكلمات كلها من المضاعف الرباعي، يعني ليس فيها إعلالات الكثيرة إلا في مواضع محدودة. ثم يقول الشيخ والمحموز ما كان أحد أصوله، يعني أحد أصوله أي فاؤه وعينه أو لامه همزة، كأخذ وزنه فعل فالفاء همزة، وسأل وزنه فعل عينه همزة، وقرأ وزنه فعل لامه همزة. هذا هو المحموز، والأول محموز الفاء، والثاني محموز العين، والثالث محموز اللام. إذن هذه التعريفات. إذن كم صار الصحيح؟ صحيح يعني الصحيح يدخل فيه السالم والمضاعف والمحموز، يعني الصحيح على ثلاثة أنواع: سالم ومضاعف ومحموز. طيب، نعم بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: أقسام المعتل. قال: ينقسم المعتل إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف. المثال ما دلت فاؤه نحو وعدا ويسرى، وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه. والأجوف ما اعتلت عينه نحو قال وباع، وسمي بذلك لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح. ويسمى أيضا الثلاثة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معه على ثلاثة أحرف. يصير معها على ثلاثة أحرف. كقلت وبعت في قال وباع. والناقص ما اعتلت لامه نحو قزى ورمى، وسمي بذلك لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف كغزت ورمت. ويسمى أيضا ذا الأربعة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف نحو غزوت ورميت. واللفيف قسمان: مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفى ووقى، وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة. ومقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى وروى، وسمي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض. وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم نحو شمس ووجه ويم ويمون. لا شمس ووجه ويمن وقول وسيف ودلو وزبي إلى آخر. تجري أيضا في الاسم نحو شمس ووجه ويمن وقول وسيف، أحسن الله إليكم، وقول وسيف وذلو وظبي ووحي وجو وحي وأمر وبئر ونبأ وحد وبلبل وجد وبلبل وحد عندي شيخنا. لا خلا بس هذا وجد حد كمان. الله يحفظك شيخ، بارك الله فيك. نعم بارك الله. الآن نحن بارك الله في أقسام المعتلات. يقول الرجل: ينقسم المعتل إلى أربعة أقسام: مثال وأجوف وناقص ولفيف. إذن كم صار مجموع أبواب الصرف؟ 7، السالم والمضاعف والمهموز والمثال والأجوف والناقص واللفيف. إذن مجموع أبواب الصرفية 7 أبواب. إذا وقعت الكلمة في كلام في الكتاب أو في الكتاب أو في السنة، انظروا في الكلمة. مثلا هذه الكلمة من أي باب من أبواب السبعة؟ بعدما عرفتم أنه سالم أو مضعف أو مهموز فالصحيح، أو مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف فهو معتل. إذن فابدأوا بمعرفة يعني تلك الكلمة من ناحية الصيغة، هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ إذا كان اسما فمن أي النوع؟ وكان هذا هو النقاش بيننا في قديم الزمان في كتب الصرف. أحد يأتي بصيغة يقول ما هذه الصيغة في 7 أقسام، إيش هو؟ هل هو صحيح سالم أو أجوف أو كذا؟ فنحن نبحث حتى نجد هذه الكلمة من يعني في 7 أقسام من ذاك الباب. هكذا فهذا الترتيب كان بيننا لحد التمرين يعني. ثم الشيخ يقول فالمثال ما اعتلت فاؤه، هذا هو المثال، فاؤه نحو وعد ويسر، إما بالواو أو بالياء. وعد وزنه فعل، يسر وزنه فعل، الأول مثال الواو والثاني ياي، وسمي بذلك أي بالمثال. ليش؟ لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه، أي الواو والياء في وعد ويسر متحركان ولم يعلى بقلبهما ألفا، لأن شرط القلب أن يفتح ما قبل الحرف العلة يعني، والحال أنه لا يوجد قبلهما شيء، فامتنع إعلالهما فأشبه الحرف الصحيح هذا. والمثال الواوي الشيخ يقول كثير في الحواشي في اللغة، أما المثال الياء فقليل، وقد ورد منه ألفاظ محصورة، منها يئسا يبسا ييبا يتما يديا يرعا يرقا يسرا يفعا يقزا يقنا يمما إلى آخر ينا إلى آخرها. ومن أحكام الياء أن يعني لا تحذف ياؤه مع ياء المضارع، مثلا مضارع من ينع ماضي، ينع مضارع يينع على وزن يفعل، الياء ما يحذف مع ياء المضارع يعني. وقد حذفت بش على الشذوذ في بعض الكلمات، كما حكي عن سبويه في يسر البعير يسر، ويئس يئس بكسر الهمزة في المضارع، إلى اللغة الشاذة. إلى أصل حقيقة أن الياء لا تسقط مع ياء المضارع وإن كانت من جنس واحد. هذا في المثال اليائي، وهو مثال اليائي قليل، أما الواوي فكثير. نعم بارك الله. ثم يقول يعني بارك الله فيكم، أما الواوي فتحذف واوه دائما، مثل وثق يثق، وزنه يثق يعل، أصل يوثق. الواو بارك الله وقعت بين عدوتيها الكسرة والياء المفتوحة، فهناك ثقل هذا التلفظ عند العرب، فالواو حذف ده، وثيق يثيق أسو يوثيق، وعدا يعيد يوعد، هكذا كما مر عليك في زنجاني. فإذن دائما يعني الواو الواقعة بين الياء والكسرة دائما تحذف. أما المثال في الألف، أما الألف في المثال لا يأتي، فلا وجود لها، دائما ألف ساكنة، والمثال يكون حرف العلة في أول الكلمة، ولا يتلو في العربية بالساكن. إذن بارك الله، المثال ما طلت فاؤه فقط، إما واوا أو ياء، لا عليفنا، وهو يماثل الصحيحة في عدم إعلان ماضيه. نعم. ثم قال والأجوف قسم الثاني من المعتل، ما اعتلت عينه نحو قال وباع، أصله قول وبوع بيع على وزن فعل، قول فعل، بيع فع فعل. الواو والياء بدلت بالألف لتحركهما وانفتاحهما قبلهما، وسمي بذلك بالأجوف لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح. نعم، واو ياء. ويسمى أيضا ذا الثلاثة. ليش؟ لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف. هذه التعليلات من مراح الأرواح، بارك الله. كقلت وبعت، في قال وبع. الآن قلت كم صار؟ قلت قاف لام تاء ثلاثة، بعت في باع ثلاثة أحرف، إذا صار سمي إيش؟ ذا الثلاثة، لكون إسناد عند إسناد التاء الفاعل يصير على ثلاثة أحرف. نعم، التعليلات الصرفية، بارك الله فيكم. ثم ترد الألف إلى أصلها عند إسناد الفعل لتاء الفاعل، فتصير قولت وبيعت. تنقل الأولى إلى وزن فاعلة فتصير قولت، وتحول الثاني إلى وزن فاعلة تصير بيعت. ثم تنقل زمة الواو في الأولى وكسرة الياء في الثانية إلى حرف الصحيح، يتدل الذمة على الواو المحذوفة وتدل الكسر على الياء المحذوفة، وقد حذفت الواو والياء منهم للخفة، فصار إيش؟ قلت وبعت. يعني هناك، بارك الله، أول مثلا قولت صار، ثم نقلت إلى مضموم العين، يعني مكسر العين، مضموم العين ما ينقل، مفتوح العين ينقل إلى باب مضموم العين، ثم ينقل الضمة من حرف العلة إلى حرف الصحيح، فصار إيش؟ قولت وبيعت، بارك الله. ثم بعد النقل يعني الكلمة إلى قولت وبيعت، يعني بيعت نقل حركة من ياء والواو إلى حرف يعني صحيح، فالتقى الساكنان فحذفت الواو والياء لأن الضمة تدل على الواو والكسرة على الياء، فصار قلت وبعت. هذا هو في قال وباع. ثم قال الشيخ: والناقص ما اعتلت لامه نحو غزا ورمى. غزا أصله، بارك الله، غزا، ورمى رمايا، بعد قلب قلبت الواو بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، ورمى رمايا كذلك هي قلبت بالألف، وسمي بذلك بالناقص لنقصانه بحذف آخره في بعض التصارف. فإذا لحقت تاء التانيث الساكنة التقى الساكنان غزت رمت، أين الألف؟ أين بارك الله الياء؟ راحت. غزت التاء ساكن، رمت تاء ساكن، وتاء دال على تانيث الفاعل، فإذا لابد من حذف الساكن الأولى، فحذف الألف من غزا والياء من رمى. ويسمى أيضا ذا الأربعة. ليش؟ لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يسير معها على أربعة أحرف. غزوت رميت، غزوت رميت، غزوت رميت، كم حرف؟ غين زا واو تاء أربعة. فلأجل هذه العلة سميت بماذا؟ بذا الأربعة، لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يسير على أربعة أحرف كغزوت ورميت. نعم، هذا هو حذف الألف وحذف الياء لالتقاء الساكنين. نعم، بارك الله. نعم. واللفيف قسم آخر. اللفيف قسمان من المعتل. اللفيف قسمان: مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه، نحو وفى ووقى، وفيا وقيا، وزنه فعل. مفروق لأن حرف الصحيح الفاء والقاف فارق بين الحرفين العلة، وسمي بذلك لكون حرف الصحيح فارقا بين حرفين العلة. ومقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه، نحو توى وروى. توى وروى، توى فعل، عين حرف العلة، لام حرف العلة، واو يا روى مثله، وسمي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضها ببعض، أي يعني ملفوف نعم يقول هناك اللف هو الضم والجمع، واللفيف المنضم والمجتمع بعضه إلى بعض، كقوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، أي مجموعة يعني. إذن هذا كلها يعني كانت في الفعل. ثم ذكر الشيخ القسم الاسم كذلك، فقال تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل أيضا كالفعل، وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم أيضا، نحو شمس شمس صحيح، ووجه وجه يعني مثال، ويمن مثال، وقول أجوف واوي، وصيف أجوف يائي، ودلو هذا ناقص واوي، وضبي ناقص يائي، ووحي لفيف ويعني لفيف مفروق، وجو لفيف مقرون، وحي لفيف مقرون يائي أو واوي، وأمر وأمر مثلا كلها بالكسر نحو مضاف إليه نحو نحو شمس، وأمر كلها بمضاف إليه نحو، وأمر محموز محموز الفاء، وبئر محموز العين، ونبأ محموز اللام، وجد وجد هذا مضاعف بارك الله مضاعف، الثلاثي أسجدت، وبلبل بلبل هذا مضاعف، الرباعي بلبل هكذا. إذن هذه التقسيمات يعني أقسام السبعة في أبواب الصرفي يعني تجري في الأفعال وتجري في الأسماء أيضا. فما من كلمة إلا لابد أن تكون من هذه الأبواب السبعة، إذا ضبطتم هذه الأبواب السبعة فتفوزون إن شاء الله يعني بمعرفة كلمات دائما في بابها ومن بابها وفي إعلالها. إذن أي كلمة ترد عليكم انظروا سواء كان اسما أو فعل من أي باب من هذه الأبواب، فإذا وجدتم بابه فعليكم أن تعرفوا صيغته، هل هو ماضي مضارع مصدر اسم الفاعل اسم المفعول إلى آخره ما يأتي في الأسماء والأفعال إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم بمرور على التشجير بارك الله، لأن التشجير يعني يفيدكم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا الله بكم. أحد الإخوة يسأل، نعم مرحبا، يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، وزن الرباعي المجرد، نعم، ووزن مضاعف الرباعي واحد وهو فعلل، نعم، فلماذا لم يعطوا في وزن الرباعي المضاعف ووزن آخر مثلا فعفلة؟ لا يعني الزيادة دائما يأتي في اللام في الأخير أحسن وأسهل من الزيادة في الأول وفي الوسط. نعم بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم. والإخوة إذا كان عندهم أسئلة نعم يرسلون إن شاء الله. نعم مرحبا بكم وبأسئلتكم. شكرا الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم حياكم السلام عليكم ورحمة الله.